أو القرائن، يعني لا نقف على تصريح بالسماع لكن القرائن تدل على ذلك. كراون لا نجد في روايته عن أبيه أنه قال سمعت أبي، ولكنه عاش مع أبيه في بيته 30 سنة، فهذه قرينة، ويكون تركهم لذكر السماع والخبر طريقة لأهل بلده. هناك بعض البلدان المحدثين في طرائقهم لهم سنن لا تكون لغيرهم، مثل أهل الشام كانوا يرسلون الحديث ما يسندونه، ولذلك مر عندنا حديث الذي يذكر منكم حديث معاذ بن جبل 24 من 40 النووية، وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة. لما ذكرنا طرقه قلنا وكلها منقطعة، كلها منقطعة، لأن معاذا شامي، والذين رووا هذا الحديث عنه نحو 5 من الشاميين، لكنهم لم يسمعوا منه لأن أهل الشام يتساهلون في إرسال الحديث، فلا يذكر أحدهم من حدثه به عن شيخه. نبه على هذا أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.